من هنا وهناك، أخبار علمية وأخبار طبية ودراسات وخبرنا الأول. دراسة تكشف الجانب المظلم للتمارين الرياضية. لطالما ارتبطت ممارسة التمارين الرياضية بتحسن الحالة الجسمانية والنفسية للبشر، لكن الأفراط فيها يؤدي إلى نتائج عكسية على ما يبدو. وحسب دراسة حديثة أجريت في جامعة أكسفورد، فإن ممارسة التدريبات الرياضية لأكثر من 23 يوما شهريا أو لحصص أطول من ساعة ونصف الساعة لها تأثير أسوأ على الصحة النفسية للإنسان من عدم ممارسة الرياضة على الإطلاق. وشملت الدراسة التي بدأت عام 2011 أكثر من 1.2 مليون مبحوث من الولايات المتحدة، وجهت لهم أسئلة بشأن حالتهم البدنية والنفسية وسلوكياتهم الصحية. وفي المتوسط على المفرطون في ممارسة عانى المفرطون في ممارسة التدريبات الرياضية اضطرابات نفسية بما في ذلك الضغط العصبي والاكتئاب، حسب الدراسة التي سلطت عليها الضوء صحيفة ميريرور البريطانية. وأوصى باحثو الدراسة بممارسة التدريبات الرياضية لمدة 45 دقيقة فقط يوميا من 3 إلى 5 مرات في الأسبوع للحصول على أقصى استفادة بدنيا ونفسيا. ودراسة أخرى تكشف 8 أسباب رئيسية للخيانة الزوجية. تبدو الخيانة الكابوس الأسوأ الذي يهدد أي حياة زوجية مستقرة، لكن دراسة علمية أمريكية قد تساعد في تفادي وقوع الخيانة بعد التعرف إلى أهم 8 أسباب لحدوثها. والدراسة التي أجريت في جامعة ماريلاند الأمريكية ونشرت صحيفة ميرور البريطانية نتائجها، شملت 562 شخصا اعترفوا بأنهم ارتكبوا خيانات متعددة أثناء ارتباطهم بعلاقات مستقرة. ووجه للمشاركين في البحث 80 سؤالا توصل من خلالها الباحثون إلى 8 أسباب رئيسية للخيانة الزوجية، وهي بالترتيب حسب نتائج الدراسة: أولا الرغبة في الانتقام من الطرف الآخر، الرغبة الجنسية بسبب عدم الرضا عن أداء الشريك، غياب الحب وفقدان الشغف والاهتمام، رابعا الإهمال من أحد الأطراف، غياب الالتزام والوفاء بالواجبات، وسادسا تأثير موقف أو مواقف معينة مثل السكر أو الضغط الشديد، وغياب أيضا الشعور بالتقدير والبحث عن التعويض عن تعويض ذلك بتحديد العلاقات، وثماني البحث عن التنوع في الشركاء. ضرب العصا ما يوجع، لا طعنة للسيوف، لمحبي الفيفا والكاونتر وسترايك جامعة تقدم شهادة في الألعاب. بات بإمكان الملاعين بألعاب الفيديو الجمع بين دراستهم وهوايتهم المفضلة من خلال جامعة بريطانية تقدم لهم فرصة فريدة للعب بدلا من استذكار الدروس. جامعة تشيستر جنوب شرق بريطانيا أبوابها أمام الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس في مجال الألعاب الإلكترونية بعد دراسة لمدة 3 سنوات. وسيتعين على الطلاب الاستمتاع بالألعاب الإلكترونية مثل الفيفا والكاونتر والسترايك كجزء من نشاطهم العلمي للحصول على الشهادة. وكتبت الجامعة في النشرة التمهيدية لشهاداتها الجديدة: بالنسبة لعشاق الألعاب هناك حصص لتطوير المهارات ودراسة لاستراتيجيات والتكتيك لتعزيز نجاح اللعب، علما أن تكلفة الدراسة تبلغ 27,000 جنيه استرليني موزعة على 3 سنوات بخلاف مصاريف الإقامة. وقال متحدث باسم الجامعة: ننظر إلى مهن مستقبلية لدعم الشباب وهؤلاء الباحثين عن تغيير مجالهم الوظيفي. بريطانيا الآن تعتبر الرائدة على مستوى العالم في مجال الألعاب الإلكترونية وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية. وأوضح المتحدث أن هناك أكثر من 24,000 شخص في بريطانيا يعملون في هذا المجال الذي يساهم بنحو 1.4 مليار جنيه استرليني في دخل البلاد. لما شفت قلبي دق 3 دقائق والطبلة دخلت لعبت جوه دماغي حاجات، لما الرق دخل قلبي رق وحنت طب هعمل فين رحت انا غنيت امتى الحب أغذية منزلية سحرية تنظف القولون وتبعد أمراضه الخطيرة. القولون دورا محوريا في عملية الهضم لدى الإنسان، ولذلك ينصح خبراء الصحة بالحرص على سلامته من خلال اتباع نظام غذائي متزن والقيام ببعض الخطوات البسيطة لتفادي تبعات خطيرة. ويساعد القولون أو الأمعاء الغليظة جسم الإنسان على الامتصاص السعرات الحرارية والعناصر المغذية الأخرى، وإذا قام الشخص بتنظيف القولون من السموم على نحو منتظم فإنه يقي نفسه إلى حد كبير من أخطار الأمعاء المتهيجة والإمساك والسرطان. وبحسب ما نقلت سكاي بولد فإن أولى خطوات تنظيف القولون تتم عبر الإكثار من شرب الماء، فقبل تناول وجبة الإفطار مثلا يجدر بالإنسان أن يشرب كوبين من الماء بعد وضع القليل من الملح. ويساعد خل التفاح على تنظيف القولون بالنظر إلى ما يحتوي عليه من مواد مضادة للأكسدة ومكونات أخرى تحفز نوعا مفيدا من البكتيريا في الأمعاء لحماية هذا الجزء الحساس من الجسم. بيجدر أيضا بالإنسان أن يكسر إقباله على الخضروات والفواكه والمكسرات التي تضم نسب مهمة من الألياف ومادة السليلوز. وتقدم نبتة الخلود المعروفة بالأوليفيرا فائدة كبرى لمن يحرصون على تنظيف القولون، فهي تخلص من السموم كما تساعد على إبقاء الفضلات بصورة سلسة تجنبا للإصابة بالإمساك. وما دام الناس يعشقون الشاي في فترة الصباح أو المساء فلا بأس أن يحضروه بالزنجبيل أو بالنبتة المسمات بالفليفلة الكابيين، فهذه المشروبات تحتوي على عناصر كيميائية تحارب البكتيريا الضارة. يا صبابين الشاي زيدوا حالاته يلي الكشف عن مسلات وتماثيل عملاقة للملك رمسيس الثاني في مصر. كشف النقاب عن تمثالين حجريين عملاقين للملك المصري القديم رمسيس الثاني واثنتين من المسلات الضخمة في موقع أثري خاضع للترميم بمنطقة صان الحجر في المحافظة الشرقية شمال مصر. وكانت تمثالان متروكين بوضعية أفقية على الأرض منذ اكتشافهما في القرن التاسع عشر، وتم ترميم المسلتين لرمسيس الثاني ونصبهما في الموقع التاريخي الذي يحتوي على حوالي 20 مسلة إلى جانب عدد كبير أو إلى جانب العديد من القطع الأثرية الأخرى. وقال وزير الآثار المصري خالد العناني إن الموقع التاريخي يحتوي على حوالي 20 مسلة تضررت بمرور القرون الماضية، بالإضافة لاحتوائه العديد من القطع الأثرية الأخرى التي تم استعادتها البعثة الأثرية المصرية في عام 2017. ووفقا للوزارة، كانت صان الحجر عاصمة مصر القديمة خلال عهد الأسرتين 21 و22، تحتوي على عدد كبير من المقابر والمعابد. بشرى للنباتيين، آيس كريم خالي من البروتين الحيواني. أعلنت شركة بوني ليفر عن إطلاق آيس كريم للنباتيين يستخدم في تحضيره بروتين مستخرج من نبات البازلاء. ويتوقع أن يحقق الأيس كريم الجديد الذي يأتي مغطى بالشوكولا مع قطع اللوز أو دونها حسب الرغبة انتشارا واسعا بين صفوف النباتيين من كارهي تناول البروتين الحيواني بكافة أشكاله. ويتم تحضير الشوكولا النباتية من بذور الكاكاو دون إضافة أي نوع من أنواع الحليب، ولكسب ثقة المستهلكين حصلت الشركة على شهادة من الاتحاد الأوروبي للنباتيين لإثبات خلو منتجها من البروتين الحيواني وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية. وعبرت روابط النباتيين على مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتها بالمنتج الجديد، وبشرت أعضائها بأن بإمكانهن الآن الاستمتاع بتناول الآيس كريم. Oh, بعد موجة غضب العلم يحذر من خدعة التخفي. حذر علماء نفسيون من تنفيذ خدعة التخفي مع الأطفال بعد الانتشار الكثيف لمقاطع الفيديو تصور هذه الحيلة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعتمد الخدعة على إجراء لعبة سحرية غير حقيقية وإيهام الشخص ما بإخفائه كدعابة حقيقية لكل، لكن عند تنفيذها مع الأطفال قد تسبب لهم نوبات بكاء وفزع. ورغم طرافة الفكرة أثارت اللعبة موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما عند تأديتها مع الأطفال بعد انتشار مقاطع الفيديو تظهرهم في حالة خوف هستيري. وقالت فيونا مارتين خبيرة الطب النفسي في مركز سيدني للصحة النفسية للأطفال بإستراليا إن الحيلة تعد خطيرة عند تنفيذها مع الأطفال. وأوضحت في تصريحات نقلتها صحيفة صن البريطانية يبدو أن هذا يسبب ألم غير ضروري للأطفال، وأي شيء يسبب الألم للأطفال لا يمكن أن يكون جيدا بالنسبة لهم. واعتبرت مارتين أن هناك عدة طرق أخرى لتوفير بيئة محفزة للأطفال، بإمكانك ممارسة الرياضة أو الفنون معهم، أما إيهامهم بالاختفاء فلا يقدم لهم أي فائدة إدراكية. حطت إيد على قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب، بدني تفي ورح تبكي ورح أخسر عشفاف الضحكي، جبرتني وخلتني أحكي عن وضع الصعب. حطت إيد على قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب، بدني تفي ورح تبكي ورح أخسر عشفاف الضحك، شورتني وخلتني أحكي عن وضع الصعب. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لها الفترة على الصوت ميس سليمان، ما تقول عني متكبر تارك لك عيني تعبر، الهندسة الإذاعية جمانة محمد. نحن صرنا شخص واحد، مش وحدة مغرومة بواحد، مش خمسة. والإخراج رودين سليمان. لو عن قلبي ما تخبر ما تقول عني متكبر. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء. مش خمسة بعيون الحاسب، 25.